نري يعني دلوقتي، سنري بعد مدة، بس يعني سوف بعد مدة طويلة. يقول لك ولذلك يقول لك فلان بيسوف المسألة، يسوفها يعني ايه؟ يطول أمدها. يبقى فيه فعل حدث نري، هذه واحدة. يعني مثلا نحن نأكل الآن وبعدين الطعام ما انتهاش لسه، انك سنأكله بعد ساعة، ثم خلصوش صح خلاص كده، يفرض انهم لسه ما جابوش الخضار واللحمة من بره، يبقى سوف نأكل مدة طويلة. يبقى اذا سنريهم معناها ايه؟ ان هيجي الزمن بميلاد جديد من ايات الله في الايه؟ في الكون. ولذلك إيه؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وكل مبتكر كان مما لا نعلم وقد علمناه. لكن لما ربنا يقول سنريهم، الايه قبل ما تقوم الساعه بساعه برضو سنريهم، مش هنغير في القران، فكان حتى في قيام الساعه هيجي سنريهم، لاننا هيورينا بقى الحاجه الثانيه، الجبال بتتنسف والدنيا من الله، الى ان لا يوجد زمن الا في الايه؟ في البعث بقى بتاعت المساله. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى لطلاقه القدره يعمل الجمهره، جمهره التكاثر من زوجين، لكن عشان يدلك على طلاقه القدره يقول لك اوعى تفتكر ان انا ما اقدرش اخلق الا من زوجين. لا، انا اخلق من غير زوجين، واخلق من غير زوجين خالص، واخلق من واحد من الزوجين، ويبقى الزوجين موجودين، ويجعل من يشاء عقيما. يبقى اسمها دي طلاقه الايه؟ قدره. خلق ادم الاول طيب من لا شيء، وبعدين خلق له مين؟ حواء. يبقى اخذ ادم من عدم، ثم اخذ حواء من واحد، ثم اخذ عيسى من واحده، ثم اخذ جمهره الناس من زوجين، ثم يوجد الزوجين ولا يريد يطلع ايه؟ عقيم. ولذلك يهب لمن يشاء ايه؟ اناسا، ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناسا، ويجعل من يشاء عقيما. ولذلك لما قلت سبحان الذي خلق الازواج كلها، لا تاتي كلمه سبحان ان اذا كان الشيء عجيب جدا في نظرك. وذلك لما حب يدينا الإسراء والمعراج وراح في الأول قال سبحان الذي أسرى، اوعى تكسه بسعيك ولا بمشوارك ولا بتاع، سبحان الذي أسرى. نعم. ففروا إلى الله. معنى فروا يعني ايه؟ الفرار يأتي دائما من مخوف يقبل عليك وأنت تريد أن تنجي نفسك منه، وبتفر الى شيء ما فيش فيه اللي هيهددك، يبقى لازم مفرور منه ومفرور اليه وفار. المخاطبين عباد الله بيقول لهم فروا. فروا من ايه؟ الى الله. نقول له فروا من ايه؟ من شهوات نفوسكم الى الله الذي حرمها حتى لا يباجيكم عنها. اللي بينزع التكليف الشيطان، فروا من الشيطان ووسوسته الى الله ومنهجه، فروا من عذاب الدنيا الى نعيم الاخره. يبقى كلمه فروا انتقلوا من شيء يخيفكم الى شيء تامنون في حضنه، ولن تجدوا امن لكم من حضن الله، لان هو كل عطاء. ده عامل عقوبات دي للي بيخالف الله، لانه كان يحب ان خلقه صنعته تبقى منعمه، صنعته تبقى كويسه. عمرك شفت صانع يجي للصنعه بتاعته كده ويكسر فيه؟ شفت نجار كده يجي الدولاب ويقعد يكسر فيه؟ لا، انما يعمل فيه شيئا ليحسنه. الفاره تاخدها كده والبتاع اللي اسمها صنفره يصنفر ومش عارف ايه يعمل كده. كذلك خلق الله صنعته، فيريد لصنعته ان تكون ايه؟ صنعك وإيش. ولذلك يقول لك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، عشان تطلع الصنعة كويسة. وقلنا السبب في ذلك أن إتقان الصنعة تزيد نغمة عقدية في الكون. كل اللي يشوف حاجة متقنة يقول ايه؟ يقول الله الله. اذا اللي بيتقي الصنع بيعمل ايه؟ بيزيد نغمة في الكون. الكون يطرب منها، السماء يطرب منها، والنبات يطرب منها، والحيوان يطرب منها. ليه؟ لانه بياخد الانسان المختار الى غير الايه؟ الى منهج غير الايه؟ غير المختار. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. لما يكون عيل مثلا متريش ابوه شويه وبيلبسه كويس وبياكله كويس، وبعدين في الحاره ناس يعني مش في المستوى ده، يوم تملي ايه؟ يعكسوه. يقوم الواد لما يلاقيه معكسوه يجري على ايه؟ على ابوه. لما يمشي في ايد ابوه ما حدش يقدر يجيله. اهو كذلك يقول لك خليك مع ايه؟ مع الله، عشان ما حدش يقدر يتمكن منك. ليه؟ كنا نسمع بقى من الفلاحين يقول لك اسمع يا ابني، الشعلق في ربنا وحط رجليك زي ما انت عايز. الشعلق في ربنا وحط رجليك زي ما انت عايز، لانك ما دام في حضن ربنا ما حدش يقدر ايه. ففروا الى الله اني لكم منه، اني لسيدنا رسول الله لكم المرسل اليهم نذير. طب ما هو نذير وبشير. قال لك لكن الفرار ايه يناسبه نذير، لان الفرار هيفر من ايه؟ من شيء ايه؟ ففروا الى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر فتأتمرون بأمره. ولما تيجي تشوف اللي عبدوا نجدهم عبدوا أشياء لا أوامر لها. عبدوا مثلا إيه؟ الشمس. طب عبد الشمس قالت لكم إيه؟ العبادة معناها الطاعة العابد للمعبود. ياللي بتعبد الشمس، الشمس قالت لك ايه عشان تطيعني. طب الشمس عملت ايه لمن لا يعبدها؟ وعملت ايه لمن عبدها؟ اله بلا تكليف. يبقى ما ينفعش، يبقى ده كلام باطل ما يصحش. يبقى فروا الى الله من كل هذه الخرافات. الخرافات اللي انتوا بتدوها تعبد حجر وتعبد اللي يعبدوا حجر، وبعدين الهوى يجي يميل الحجر ده يوقعه يتصيحهم يقولوا ايه ايد الاله انكسرت، يلا تعالوا اعملوا لها مسمار ويخرجوا فيها ومش عارف ايه بتاع الله. بالله ده عقول يعني ساعة الكلام ده؟ قال لك امال ايه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ لان الناس في ميل دائما الى تحقيق شهوات النفس، وفي الفطرة تدين، لان من عالم الزر ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن ففيه فطرة التدين، ولكن شهوات النفس تخدو من التدين. فهو يحب شيئا يقول انني يعني معبوده متدين به، انما ملوش تكليف، يقوم يروح للاشياء اللي بايه اللي بيعتقد ان هو بايه يعني بقى ارضى التدين عنده. ليه؟ لان الاله اللي بيعبده ملوش ايه، ملوش تكليف يقول له اعمل دي ولا تعملش ايه ولا تعملش ايه. ولا تجعلوا مع الله الها اخر حتى ولو كانت شهواتكم. مش بس المعبودات الثانية، كانت شهواتكم، لانك ان حققت لنفسك ما تشتهي فقد اخذت الشهوة عاجلة، ولو استحضرت العقوبة عليها اللي هتظل لك في الاخرة لنا فرض منها. ولذلك اللي عايز يعصم نفسه من الشهوات قبل ما يعمل حاجة للشهوة يقدر العقوبة عليها، ويقدر العقوبة عليها انها تنزل له حالا. ازاي؟ قال لك ما تقولش انني سن صغير، لانك انت ربنا ما عملش للموت ميعاد، وبمجرد ما تموت يبقى قيامتك قامت. يبقى اذا العقاب يجي في هذه اللحظه، يمكن يجي لك العقاب وانت على المعصيه. يبقى لو ان يبقى اذا الناس لما بتقبل على العقاب تبتدي على المعصيه، والناس بتكسر عن الطاعه لما ما تستحضرش الجزاء على الطاعه. لكن لو ان الانسان استحضر الجزاء الحلو على الطاعه لعشقها، ولو انه استحضر الجزاء المر على المعصيه لنفر منها. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. كذلك أي كما حصل لمن تقدم وحصل لهم اللي حصل ده الصعقة والريح العقيم وكل ده. انتظر في قومك ما تزعلش، كل اللي عملوه هيجيلهم ايه. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولكنني في أمتك رحمتهم مهما كانوا أفرحت. ليه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ليه؟ لأنك أنت كل ساعة تقول أمتي أمتي أمتي أمتي. كذلك أي كمثل هذا الجزاء الذي سبق في الرسل مع أمهم، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يجيبوا له أي حاجة عشان إيه؟ طيب، ولذلك أنا ردينا زمان على كلمة ساحر دي. طب يا ناس مدام بتقولوا ساحر وسحر القوم ليؤمنوا به، طب ما كان يسحركم تلقين يعني؟ ما كنتوش تأمنوا بنته أخرين مدام بيسحر، إنما بقاؤكم على اللدد معه دليل على إنه ما سحرش حاجة. نعم. أتواصوا به، يعني هل الشعوب كده من أول كده يتواصوا؟ وصوا الناس قالوا من جاءهم نبي كذبوه وقولوا ده ساحر وقولوا ده مجنون وقولوا ده كذا وقولوا كذا وكذا، ما حصلش. أتواصوا به بل هم قوم، لا ما تواصوش، بل هم قوم طاغون. والطاغي هو الذي يتجاوز الحد في الطغيان. فتول عنهم، اعرض عنهم، لأنك أنت مش مطلوب منك أنهم يآمنوا بك ولا بمنهجك، أنت عليك البلاغ فقط. ولذلك يشرحها لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، مش كده؟ نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. لو كنت عايزهم يؤمنوا كنت خليتهم يؤمنوا زي السماء والأرض وكل حاجة في الكون، إنما اللي مش عايز قالب. انا عايز الايمان بقلوب، انما قالب ما كنت اقدر قالب ده واعمله واخليهم غصب عنهم. فتول عنهم فما انت بملوم، ان ما امنوش مش هلومك، نبقى من لومك اللوم مش عليك، ده الام لمصلحتك. وذلك لما يقول له عبس وتولى ان جاءه الاعمى، الاعمى ابن ام مكتوم رايح يستفسر، رجل مسلم وهو أعمى وجاي يستفسر، يقوم يسيبه يفسد نفسه عنه ويروح يتكلم مع صناديق قريش، لأنه فهم إن لما صناديق قريش يؤمنهم الأتباع يؤمنوا وياه، إنما مهودة مؤمن. يبقى بيلومه ليه؟ ده بيلومه لصالحه. ما لا تكلف نفسك فوق المطلوب منك، لأنك أنت هتتعب نفسك وأنت مش مطلوب منك إلا أن ما عليش إلا البلاغ. فتول عنهم فما أنت بملوم. والمطلوب منك أن تذكر، مش الناس اللي انصرفوا وتتولى عنهم برضو تقول لك إيه وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولو إن المؤمن يتن ماسك على الإيه على الإيمان. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق مادة الخلق هي الإيجاد على غير مثال سبق، ويكون من عدم. وكلمة خلق دي لم يحرم الله خلقه منها، ولكن هو أحسن الخالقين. ما لم يقول أحسن الخالقين يبقى في خالق، في خالق بيجمعهم على خالقين مش وحده بقى. قال لك لأن كل واحد يبرز شيئا من عدم بسميه خالق، لأنه أبرز شيئا، العمل الكباية من الرمل بسميه خالق. لكن أنا أحسن الخالقين. ليه؟ لأن الخالق من البشر لأي صنعة من الصناعات خلق من موجود، يعني المادة بتاعته الخام موجودة، لكن انا خلقت من غير موجود، يبقى انا احسن الخالقين ولا لا؟ شيء اخر ان خالق اي صنعة موجدها من عدم يخلقها مجمدة على ما خلق، ما تكبرش وتنمو وتولد ونجيب كوبايتين نحطهم ويا بعض كده ويتناسلوا، ما فيش. يبقى انا احسن الايه؟ احسن الخالقين. ساعة ما ربنا يجيب جمع معاه وهو خير الرازقين، لان بقى اللي بيزرع لي ويجيب لي ومش عارف ايه بقى، اللي بيديني اجرتي مثلا بيديني رزقي، يبقى مديك الرزق اللي تعيش منه. لكن ربنا خير الرازقين لانه ادى للي هيديك الايه، هو اللي اداه النعمه وهو اللي اداه العمليه وهو اللي اداه الغنى وهو اللي اداه كل حاجه. يبقى الله لم يضن على الخلق بهذا الوصف، ولكنه قال انا احسن الخالقين. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شو من الجن والانس؟ طب ما هو برضو خلق الملائكه للعباده. قال لك اصل الملائكه ما لهمش الا العباده، يعني ما لهمش خيار في انهم يعصوا، لا يعصون الله ما امرهم. اذا هو بيتكلم في المختارين، بيتكلم في المختارين. طيب يجي بعض العلماء يقول لك وقدم الجن على الانس لان عباده اما سريه واما جهريه، وعبادة الجن سرية فلا مراء فيها ولا ايه، ما بيعملهاش يعني مبهاة، ما فيش رياء يعني. ولكن عبادة الانس منها السر ومنها الايه الجهل، وقد يدخلها الايه الرياء. انا بقول له يا شيخ مكتب، انت بتقول هذا الكلام، هي عبادة الجن سر علينا احنا صحيح، لاننا مش شايفينه حتى، من غير عابد ولا مش عابد، ما احنا شايفينه. وبعدين هل هي على جنسه سرية؟ يبقى الجن هيشوف الجن ويعمل، يبقى اذا الجن ما تقولش عبادته سرية، هي سرية علينا ولكنها جارية على جنسه، يبقى ما يقتضيش كده. ثم لو قرأت القرآن بالاستيعاب لوجدت ان الجن خلقوا قبلنا والجن خلقناه من قبل، يبقى اذا هو قدم الجن لان خلقته من الايه الاول، وان اللي هيلهي الناس عن بتاع الشيطان اللي هو من الايه، ان هو من الجن، الا اذا كان من الايه، كان من الجن ففسق عن امر ربه، يبقى ده كلام معقول. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معنى ليعبدون علة للخلق، خلقهم عشان ايه؟ العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة هي طاعة العابد للمعبود في امر او نهي. طيب مطلوب الله في العبادة، العبادة الحق اللي يقبلها ولا لا؟ والعبادة الحق ما بتصرفش من كل واحد، كل واحد بيقعد على قد روحه، لكن الله يريد العبادة الايه بالحق. طيب الناس بشر، والبشر منهم رسل، والرسل لهم عبادة، وخاتم الرسل له اللي خاتم له العبادة، يبقى من الذي يحقق المراد للحق في الكون كله؟ انه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بشر ومنهم من يطيع ومن يعصي، خلاص. وبقى وأنبياء، سيد الأنبياء وخاتمهم وإيه؟ سيدنا محمد. يبقى عشان ما حدش يقدر يحقق العبودية المرادة لله إلا مين؟ وده اللي خلى الناس بقى يتطرفوا، يقول لك ده من أجل الكون محمد يعني خلق منه. ليه؟ لأنه هو العباد. يقول له بس بزيادة تكفي أنه إيه أحسن عابد لله، لأن العبادة معنى والمعنى لا يتحقق إلا بعابد، خلاص. والعابد الحق هو الذي يؤدي المراد لله الحق، العابد الحق ما يجيش من البشر العاديين، يقول من الأنبياء، الأنبياء من سيدهم سيدنا رسول الله، يبقى إذا محمد هو الذي يحقق العبادة المرادة لله صلى الله وسلم عليه. وإلى لقاء آخر.